الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل ونعوذ بك من علم لا ينفع. نمشو بحول قوة إخوة درجاء دين با قول كاني نووي لا باري كويلايتي و دواي هناني او تشان حديثي باسي اكينو و شي اكينو بحول قوتي اخوة تبارك وتعالى اروينا سر والله مدانوي هنيك شبهه ومان لباري كويلايتي و ولباري كنيزك و لباري كويلايتي ولباري كنيزك و و اگر امشو پیراگ ایشتینو همو او شبهانی که برشتم آماده کردو خزمتانی کم پیراگ ایشتینو چاکا اگرش پیراگ ایشتین بحول و قوتی خواه درسی ده تو درجه پیدین با اوی با یارمتی و توفیقی خواه جل شأنو ببیتم مرجع لباری مسئله کنیزک و کویلایتی و رون کردنوی او شبهانه بی کوا لسر أما سلا طرح كري وأورو جينري بتايبت لمروجاري على ستيد جدين بلو تشنا كردنا نووي رحمه الله فرين باب فضل المملوك باب فضل المملوك لا منها لنسرى فضل المملوك باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه يؤدي حق الله وحق مواليه. فضل مملوك يعني كويلا كم كويلا أو كويليك حقي إخوة حقي خاونك إخوي بدأ مولاك يعني حقي خاونك إخوي. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين متفق عليه. فرمي أجرهات وعبد نصح لسيدي دول صوز بي بخاوانكي إشكاني بارك وبيكي بكا بخاوانكي خياندنك غشنك ويعني نصح يعني لم يغش غشنك لا لخاوانكي خوي وأحسن عبادة الله وعبادتي خوابك بتشاكي وريك وبيكي فله أجره أو أجري بها دوجان أجرك حق إخوة أجرك حق خاونك إخوي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال طبعا أم حديث جوا إلى هنيك هاول كرت أي فرمو لياران أي فرمو كويلايتي باشتر لأزادي وليس كذلك براسي وأو آثار نشك لهنج لها والله أنها تبو معنى نية ظاهر قسكان يعني كهنج ليدا فامن مبسيان أو باش تلبي شكو بيقول من أزادي باش تلبي هل بيا بيغمران هيك بيغمران يعني نايو كويلة بيها مو بيغمران أزاد بونا أجرنا با أجر كويلة يتي باش تلبي وبو ظاهر بوايا هنج ليتي أجيشتن أو لبيغمران يشا كويلة همو بويا أثاركي أبو هريرة كي يستأشين خزمتي بو معنى نايا أثركي أبو هريرشك يسرين خصمتي بو معنى نايا كوا هنيك ليتي قيشتون. أفرمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران للعبد المملوك بوكو إلي تشاككار المصلح بوتشي للعبد المملوك عبد مملوك هردو كان يكشتن لبرشي لبر أوي همو من عبد إخوائي وي تايبتي كربا مملوكا تايبتي كربا مملوكا يعني كويليك عبد يشكو همو من عبد إخوائي نيفرمو للعبد وتي المملوك يعني عبدك بنديك كويلة أوها المصلحي أجران أقل شاكا كاربي دو أجريه مصلحة كليلة يعني شكي في مليه حديثي بيشو شيكر دوا مصلحك يعني شيء مصلح يعني شيء ليلا حديثي بشروني كردوا نا أول جواب كانت النقصانة صحة بس جواب كانت النقصانة كامل نية هل نيوي جواب دعوت وش هم تنيوي برسالة الجواب ده نوا يعني حقي إخوة وحقي خاونة كي بدأ أو يعني مصلح مصلح مع ربي ومصلح مع ها مع سيده وصاحبه للعبد المملوك المصلح أجران لا يمن نشتري زور جواني كردوا كوانيكي كردوا توا أم حديثي خصو تبيني باشان كوانكي داخسوا باشان هاتوا تخوالوا حديثك طاو كردوا جاء مبريتي للدقة بو شو حديثك أونديه في غمري خواه عليه الصلاة والسلام باقيكيه أبو هريرة صحابيك كي يريتوا أمش بوردكارية بوي ليت يكلم بيت والذي نفسه أبي هريرة بيده سن بوي نفسي أبو هريرة بدسة طبعا لحني حديثة نافرمي والذي نفسه أبي هريرة بيده نافرمي سن بوي نفسي أبو هريرة أبو هريرة بدسة هل بوي لا يهنق لعلماء إشكالي دروس كرت كآية أما حديثي في أغنبرع صلى الله عليه وسلم يقصي أبو هريرة بلام ليلة لم رويت إشكالك الربيني توفرمي والذي نفسه أبي هريرة نفسه أبي هريرة بيده سن بوي نفسي أبي هريرة بدسة إيتر احتمالي ونما وقصي كيبه سيد پیغمبر خوابی علیه الصلاة والسلام چونکه اگر سیر ظاهر کش بگی زنی قصی پیغمبر خوانی چونکه پیغمبر خوابی علیه الصلاة والسلام تمنا نگه کویل بی لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي والله لبر جهاد نبی لفی نبی خواب و حج کردن و تشاکبون لگل تشاکب کردن لگل دایک و بابما لأحببت انا موت و انا مملوك حزمك بمرمو کویل بم حزمك البنبرم يعني بكويلي بنبرم حزمك البكويلي بنبرم فرمي متفق عليه ام حديثه متفق عليه طبعا من بلقي السلوي كويلي حجي لسر واجبنيه كويلي جهادي لسر واجبنيه او بلقي السلوي وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك الذي يحسن عباده ربه ويؤدي إلى سيده لا منها الله نسره إلى سياده إلى سيده صحة ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران رواه البخاري أو كويليك وعبادة إخوانك حق إخوانا وحق إخوانك شيء أدا بالصوص بي غشي لناك قريالي أبي أود أجريبها أود أجريبها رواه البخاري وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران سيكم الله يدو أجريان بها سيكم الله جماعة يك رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بيعيك أهل الكتاب إيماني ببيغمرك يا نبي يهودية بموسى نصرانية بعيسى عليه الصلاة والسلام وقشتوت السردم بيغمبر عليه الصلاة والسلام إيماني ببيغمبر جنا عليه الصلاة والسلام بويا إيماني بكينا بدو بيغمبر هم ببيغمبر كي خوين ببيغمبر خاتم كمحمد عليه الصلاة والسلام والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه وأروها كويليك حقي خوا حقي خوا ونك الشبدة سي ورجل كانت له أمه بيابيك كويليها بي كنزكك يا بي كانت له أما كنزكك يا بي فأحسن تأديبها باش تأديبك يعني ببير اليدان تندي بتندو تيجي قوليك يعني تحسن تأديبها معكس يزورك لباوك أمره والكسبة تبدنا زنة تربية كجبدة وازنة وتشاو صورة كرنو واليدان وهرشة وبرشة وانية تربية باش يبدا بالأخص لغل آفرة تربيتي نرم بس تلتا تربيتي اليدان وشاو صورو كردنو تندو تيجي نالين جائزني باوك توربي باوك تيجيه كي تيدابي ألين نابي باوك سيمو ایشی دائمی لیدان و تندوتی جی بیت بته بل لگل آفرد ابی باوگ ننم بیت لگل اوکو کورنی کور بزبری گوره بباشا بلام کج دائما بنرمی گوره ببی و پرورده ببی چاکتره و باشتره جاء فرمی کنیزکیتی حالایا فأدبها فأحسن تأديبها تربيتي أداء وعلمها فأحسن تعليمها وهلوها فيرشيكا اشتباشي فيركا ثم أعتقها باشان أزاديكا فتزوجها أما شنشد تأديب تعليم اعتاق تزويج شوار بوسي يكم أدبي داوا دو فيري كردوا سي أزادي كردوا شوار مارشی کردو خواستویتی باشه فرمی چند اجری بو هیا؟ ها؟ فلهو اجران ابو هیا چوار اجری بو هیا دوان؟ ها؟ از زنم دوانی بوتوا خواهی بی چواری بوتایا دوانی بوتایا؟ بی چواری بوتایا ایدن بو دوانی بوت یا لبروی دوانی متداخل لگل یکا؟ یان لبر مشاکله مثلا اوانی پیشو دو اجریان بو لبر مشاکله هر وتی دو اجر اگر نه خو زیاتری هيا یان لبر چون ناویه استا ادبدانی او فیرکردنی او امانه هر دکان اشنا ضمنیه کوا آزاد کردنی او خواستنی اشنا زگیه کوا وکانه لبروی نزیک الکترو بس خستانی زگیه کو کو یک حساب یعنی کر بو یوتی دو اجری بو هيا اگر نه خوی چوار اجری بو هیا اگر نه خوی چوار اجری بو هیا فله اجران متفق علیه ام حدیثش متفق علیه بم بابش دیتا کوتایی موضوعی کویلایتی یک باب امینی باوش دیتا کوتایی موضوعی ام کتابی کوا فتریه کی زور اهاینا خزمتیا و باسی کی زور من کلا فضائل كان بيشو بي مسار اخر بابي ام كتابه هنيك شبهه نيراني الدين اي وروجين لباريك ولايتي او جامن بشتيوان بخوا تبارك وتعالى اليم خلاصي قصه كان ابو شيل اوتا لا يخوي بخاله ينوسي ضبطيك ضبطيك وی بیته خلاصه بو جوابی نیارانی دین لبری مسئله کویلایتی دوم کنیزک بیته ولان بو شبه کان لسر مسئله و پرسی کویلایتی لگل پرسی کنیزک یکم نیارانی دین اگر دین عیبیشی نبی عیبی که بود دوز نو اگر دین عیبیشی نبی عیبی که بود دوز نو اگر مسئله دین کویلایتی شیتیانه بیه کنیزکی شیتیانه بوده لغوشی بکرده تو شتی کتریان ادوزی او نمونه کم بوده نانو جاری پیاوی بیانی بجنکه یکی هر گری کتی لیده پیاوی که خرابه طبعا دیاره هرچی که عیبی لجنکه اینا ادوزی تو بدالی حتی روشی تماشا که هویله که کاتی هویله شیلی شانی الارینی تو خوی البواء الاقینی تو هويلك أشياء اللي أوجي قريء الدالي خلق تين دس يقول كاكا بولي دي الله بوشي هناك سماءك وخي ألارينيتو هن كاكا هويل أخو هويل بفو ببا ناشي يدري هل بلقيتو بوي بشي فكانت يك بيانك أمان يعني دجمناني الدين بيانك يعني لدين بيانك يعني لدين وانا بيان الدين نقصاني تيابي بوي رغني اللي يدقرن بالريار ينداو الدين أبي نقصان بي أوسا أقرن بدواء أشتي بودو أزنو دوي أم مقدمة كأود زاني أوسا يكمشد بزانا كوي لا يتي إسلام نيهناو يكم كوي لا يتي إسلام نيهناو كوي لا يتي قول لنا ومجوي مروفاتي أننا تاريكي كان مجو وجودي هيا سيري سردمي نبي الله يوسف كان كالقرآن ذكري كردوا سردمي كي كيوسف شوار بشت هادواي كيوا هادواي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني نزيكي سردمي إبراهيم ایدی ابراهیم و پیامبری خوازن چند سردمیان بینه زور زور کاتی کبراکیان و دلکه ظاهران کشتی که دزیوا لوی جامکی پاشای دزیوا علی من قال ما جزاء فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون باقي كروتي إيوا جامكة عند الزيوة أواني جهات ما جينا لنسد في الأرض هي ما نعرف إن دزيب كين وإيش إيش معنية دزيب كين وبيس إيش ما بدي ذكر ذنية وقالوا فما جزاؤه أي جهات دو زمان لا يوب قالوا من وجد في رحلي فهو جزاؤه لا ناو كاروانكي كي دوزراوا لو كسب سزاكي لخويتي رجع بيت كويلي او كسيكا اشتكي دزيوا يعني كسد دزيبك على كسد عقوبكي شي بيت كويلي او كسيكا دزيل يكردوا اذا كويلاتي اسلاميه هنا لا سردمي باشاي امام باشاي مصر اما لمصر بوا ام ام ام ام سيستم ونظام لنا بيان وجودها بو فبو يا مسألة تاريخية ويكس نقول لي ناكا يكس إلا جاهل ونفهم نبيت يكس نقول لي ناكا إلا نفهم وجاهل أو خد هنزن جاهل ونفهم نقول لي لا مش ديا كان نقلة نقلة يكش ومعلومات هي تزور قرنجة هموتان بيزان لإسلام كدوائي تنباسي كان بحول قوتي خوزور درجي بيادم سرچاوکانی بون با کویلا یک سرچاویه لغیر او رگاوا هیچ رگای تر نیه کسی یک بیتا کویلا کسی یکی آزاد اما لپیش اسلامو لمیجو للای رومانی کانو ساسانی کانو چینی کانو هندی کانو گلانو حضارتو شارستانی تکانی تری سر ارز هر همویان بی استثناء حتی لسر دمی افلاطون و کوتبیرم باسی نا ابوایا باسی سر دمی نبی الله إبراهيم بكم بتنيا بلقو سردمي فيلسوف كان يونانا أفلاطون أرسطو وغير أوان لا فيلسوف كان كومالغات توزيع كان بسر تشانشينيكا كومالغات توزيع كان بسر تشانشينيكا تشيني كوتاي وجيرينا تشيني كويلا كانا أوان إقراري أن كردوا إسلام إقراري هنا كردوا بو إقراري أوان كباسي أن كردوا دو إن شاء الله رونيك هنا بحول أخواتي إخوة باسا كمان شي بو أثمان أثمان خاليك لم يجو كويلاتي هبوا بدري جاهم يجو إسلام نيه هنا خاليدو سرچاوا كان كويلاتي لإسلام وكدوا باسي كين ديالي كراوا يقداني أما لناو قلاني تلو شار ساني تكاني تلي سرزبي ولا سردمي نفامية چندین سرچاوه ها با بایی کسی که بکیتا کویله اما جواه که کویلیتی چی بی؟ فراوان بی بایی لمسطه که حالی بن رونتر بیلاتن بیهنه برچاوی خود اویگ هلا قوله اگر بی تو کانیتر مثلا او بوریکی تر دابنی یعنی او اویی که های بوری تری زولی بکیتو اوی که زوره بی یا زور نبی؟ اما لی اسلام اتمن چند بوری هیا؟ بس يك بوريد بودا أنا لو أود دركي طبعاً يك بوريد به أو سأ أو كشيء به أو كم الدسة كبي أما لسردمي يكون هل بوي لسردم يكون إيش كويلاتي زور بوا إن جدوي بس يكين بحول قوتي خواله إسلامه كيك بوريجي بودانا أو سأ شندين رجعت بودا أنا بس صرف كردني أم أو بوي أو نميني تاو شندين رجعت أنا بس صرف كردني أم أو بحول قوتي خوا الرمسالي أما لرمضان شو هو لايجنا كي بكويلة أزادك كسي كوش بانقص كويلة أزادك حر ترغيب وهنداني داو شون صدق بكي آو كويلة أزادك إلى آخره شندين خال بحول قدي خواش مسلي كواتا يكبر ريدانا والأنبوري شد شندين اشتدانا بوي سرفي أو سا كويلاتي كم يتوا كويلاتي كم يتوا بون من لسردم يكونا لسردم يكون أو سرچاواني كهو كل الرجاية وكسي قوتة كويلة كم بون منا شركردن طبعا شهوتي شركردن هبو ونبي بالنري هي معقول هبي بوي شركن عكابر حزي كلو كويلة بقري يكير شكلو دسر قبيلة كبر كويلة بخوي بردو بخويني خلق مجو خويني خلق بخوا لو انا كابرا هجال بو كابرا قرزال بو نيتواني باري كابرا بداتو نيتواني قرزي خاون قرز بداتو هدي ولا بو كويلم اما زور شايع وسعيد بو يعني قرز نتواني بديو بيتا كويلي كابرا هل وها تاواني بكي كسي بكوجيه يا يعني مثلا دزيك بكا كسكا ريك باداش سزاكي اوي ببيتا ببيتا كويلا هل وها كابرا ايود ولا بيلا ارزكم اشكو بكويلم زبيك بيدم اشي تيابكا بلام لا بلام بلا بو بو كويلم هل لو اني تر رفاندن كابرا شو كسكي ارفاني تر كسيكا اي رفاني تر بو كويلي يتر بو كويلي و هل وها بون العقوبة كاني سردمي كون غير كسي بيريزيب كردايا با تشيني بالاينا وكوملغا دولمنا كان وبازرغانا كان دصلا دارا كان بيريزيب كردايا للسردمي ساسانيا كان رومانيا كان فارسا كان يونانيا كان باشا رجع عقوبة كي أبو بيم بتكويلي وكسا أو شريف وبريز ودصلا دارا باية دارا بلا دارا دولمن دا إلى آخره كبير رزيد فيها كردو ببيتا كويلي رقا بو كويلي إيتد بجميرا هو كاركاني بونا كويلي زورو أما الإسلام يكسر شعوه أبشي فقط جهاد فقط لساحي جهاد كسيك أطواني بيقلي وبيكيتا كويلي غير أو هجد سر شعوه كي تردني بو بون بو كويلي هل وها برزن هل سوكوتي جلان للصين كان للرومانيا كان للساسانيا كان ليونانيا كان لهنديا كان لتشينيا كان وغير أوانيش أطوانين أجر ظلم نكي وتعبيره دقيق تعبيري ليبكي إن شاء الله لروي ميجوي واستمع نكرد به أطوانين بلين ما ملايكي وحشي جلان أبو حبوا النصح إن شاء الله ظلم جناكي ما ملايكي وحشي قراني حيوانة قراني بو لقل كويلي لقل حيوانة فرقين بوا بلكو لحيوانيش كم تربوا بونو منا بونو الباسي الروماني كان بروسيدي الروماني كان كفزان شون ما ملايين لقل كويلة كردوا شون لكويلين الروانيو شون تعاملين لقل كردوا كاتيك بونو منا لكشتو كالا خصيصا ناو أرزاكيو تزي إيش بكا زنجیر کان یاد دستی نکرده تو باید نگراب که آونه چه وسایل بیوتی ولی ترسی وی رانه که زنجیر کان هر ودستی او با. عمل سردم رومانی کانه آوا ایشیان کرده و. وکو حیوان زنجیریان لملیان خسته و معمولاً لگل کردن آب و شیوازه. هر وها کاتی گویستیان پیام بلند ریب کن و دم نیامد تو ریب کن و قامچی چونه دیل حیوان آوا با قامچی لین داو ببکه وری طبعا نمیشه هیچ پیویی نکرد و مروه پیبل برو آروا بس چیه شهوتی خوازال کردن و شهوتی چوسان نوا کل ناخی آن بوا حزن کلو بلند برکانی بچوسان بوا یبو نوع عزاری نداو آنین چوسان دو تو و شونی خوتنیان لگل شونی آجر لکانه و شونی آجر لکان بول بون پیسی و خرابی و نشیابی و نگنجایی و لب مناسبت کانه کو ابونا و اوسا دو کویلی دامون بر دایک عهات نیکه حموشتی که بیک بیکن بیکیانه کرد لکشتون و لبرین و لیدان و کو حیوان معمولاً لگل کرد آوانی چپلان لیداو کیفیان پیه دم دو کویلا وشكاونا تيك وا چون دو كلاشير بين يدريت جيكا چون دو حيوان دو بلا نبيني كيف ين بي ديو ابو شواز داني شنو كيف يعني كلك امانه ابو نعم والله لا قالك ببيع ويتل او باسي او مكاك املنا الراي بو ونحساي بو كراوا نبوچوني بو نغيلي غيراوا ابوينه وسكالاب كا بوينه ببلي ارجانم درشو ار تحملنا كم ام فرد قال من بي الله غيري اما قرص ام برده قرص پالم بین اندری بوینه بوکسی واق هر چی بهوده به بیخی یعنی بو معاملی کی زور وحشی گلانه لی کردو اما تنزانی هنی حدیث ما خوین در سی پی شو لبری کویلیات الی اسلام بحول خودی خوازیت رش مسری او صاحب در نبی تو لبراورد نا یا کویلیات الی اسلام و کویلیات الی غیر اسلام به مثال هلویست اسلام لسبارت با کویلیاتی وتمن اسلام سرچاوەکانی کەمو کردێ یەک سرچاو ئەو سرچاوی جیهاد لە پێناوی خۆ سرچاوی جیهاد لە پێناوی خۆ طبعا کاڵین جیهاد ئەبێ کۆمەڵێک لە مەرجە بێ لەم جیهادە بۆ ئەوەی چی بکەی ئەبێ کۆمەڵێک مەرجە بێ لەم جیهادە بۆ ئەوەی بتوانی ئەو کەسە بە کۆیلە ببەی ئەگەر نە هەموو شەڕێک بیکەی لە ئیسلامە ناتوانی بکەیتە کۆیلە علی لەگەڵ دایکە عایشەیە لەگەڵ زوبێرە لەگەڵ طەلحەیە شەڕیان کرد یانیان کرد یەک ئافرەتی بە کەنیسەک نەبرد یەک پیاویشی بە کۆیلە نەگرت لەگەڵ خاوارجە بە هەمان شێواز ژنەکانانی بە سەبایە نەبرد خۆیشیانی نەکردە کۆیلە لەگەڵ معاویە بە هەمان شێواز یعنی هەموو شەڕێک بەلامبەرەکەت نابێتە کۆیلە یعنی مەرجی یەکەم ئەبێ شەڕەکە بۆچی بێ لیتەکونە کەلیمەتە اللاهی هیە لەلعولیا أبي بوبي وشي خوا برز بي نقل بالحزبايتي ونعرات وشهوتي الشر وحسك الدن للشر وشر فروشتن وشي كومرا كويلة وكنيسة لو سروا بينيتو و هروها يعني بيش بي مثلا هني مرج لم مرجانا بيش تبخت قرينجا اماجا بوبكم كإسلام اماشي دانا لمسالي الشر كويلاتي لشر غير إسلامي جميع هبو يعني إسلام شرك لقل رومانيا كان باشا لقل رومانيا كان لشام شركة لقل نجاشية شركة لقل كيسرايا شركة جيرا وكان مسلمان شيء شيء بيجري كذا كويلة أي لبران برا توجي كذا كويلة نجم الدر مقابل به ما بس علم لو سر ده موجود يبقى أوان لي كردو خو توش بيجري يعني هري كذا كويلة أما جگر لەوەی کۆیلەتی کەی مسلمانەکە لای ئەوان بەراورد ناگرێت لە کۆیلەتی کەی کابرای فارسی لەلای مسلمانەکان یا عەرەبێکی شامی لەلای مسلمانەکان فەرقی زۆر زۆر بووە وەکو باسم کرد بۆتان و ڕوونم کردەوە بۆیە توانی بڵێ المعاملة بالمثل مامەڵەی بەبەرامبەر کردووە لەگەڵیە بەڵێ باس ئێوەمان کرد وتمان ئەو شەڕا أبي شيء بي أبي جهاد بي لبينا يخوا لتكون كلمة الله هي العليا لتكون كلمة الله هي العليا يعني بوش كان دني ده صلاتي كي طاغي زوردار بي أو سا بكويلا أيان قري يعني دجمنا كافرة كانت بيماني كان شكان دبي ما ترسي بيمان شكان دنيا ليا بكري أو سا تنبيه كان بيد كيتر بيمان نما وسهر شكيت سريان أو سألو شرشة هل كسيان بقري أطواني بكيتا كويلة بهني التفاصيل كدويتي مساري بحول قوتي إخوة تبارك وتعالى أما جيقا لو يبيش واخد بودني هير شكيت سري إلا أبي أقداري كيتو أبي أقداري كيتو أبي تمسلمان قبولي كي قبولي كي قبول ما قبولينا كي جزية بدا سراني صالانا بدا أوش قبولنا كي أوسا أوسا شرط لغلك أوسا أبيتا كويلة چۆنیشە مەسەلەی شەڕکردنەکە مسلمانان ئەڵێن ئێمە هاتووین دینی خوا بڵاو کەینەوە ڕێگرمان لێکەن ئەبنە ڕێگر لە بەردەمانە ئەگەر ببنە ڕێگر لە بەردەمانە کەواتە ئێوە مسەلحەکە با بگۆڕین کەسێک دیموکراتی بڵێ کاکە بۆ نایەڵی لە وڵاتی دیموکراتی وجودی بێ وەڵا نایەڵم دیموکراتی وجودی بێ هەدەی تاری ئەفشانزەی بۆ هەڵدا ڕەوایە ڕەوانیە ئەمڕۆ ئەڵێن ڕەوایە ڕەوانیە بولم ندنو رواي اوان بيان رواني اما اي باش اي بو مسلماني بو رواني بلي هاتوم ديني خو بلا وك بو بري غريب لي خير بو الين اگر بيتو مسلمانان بچن بو ولاتي بلي فرمو ديني خو بلا وك نوا اگر نجبنا مسلمان بلي فرمو ديني خو بلا وك مسلمان شر لا غلاك كواتا الشركه لبرتشيا لبر وي ريغري اكن لبلا وبنوي دين بو شر لا غلاك فبويا وتمان دواي او دو مرحله او سادين سر مرحله شي مرحله شر كردن لو سال شر كردنيش اقل اش مرحله شر كردنيش ب هني مرجوا او سا اطواني بكيتا كويلا بوني جولك او غورك لولاتان اسلاما يا ست ما شاكن حتى بنجا كان العراق جولك هفو حتى استج غور هي لولاتا لكردستان العراق أما بلغي لسلوي ما هو الإسلام لي كشتون لنا وين بردون إذا بيزنا كهيج بلغي بينينو هيج بلغي أما قاطع ترين بلغي لسلا موضوع لا عاقل قاطع ترين بلغي أوي تأستا غير الدين كان لنا ولات إسلام موجود يعني تأمره أجر إسلام بن بري كردونو إبادة كردونو كمال كجي كردون أم بوشي يا يسأل استاذ يمانو أجينا يسأل وجود يعني نماه شو كأم منطقة أنا بدري جاي ميجو مسلمان حكميا كردوا حتى 1920 نبي 1918 وبيس كبريطانيا تعرق داقيرة كان السودان داقيرة كان وهولندا اندونيسيا داقيرة كان وإيطاليا ليبيا داقيرة كان فرنسا نازانم كيو داقيرة كان وإنجليزا كان المهم هر ولاتك لم ولاتانا وكو دفرة شورينا دميان برينا ولاتي إسلامو هر كسيب ولديو يكي قابك ودسي كرت الخوار دن لي أم سدي نوزدي لي در كوكوتم أو سدي بيس أقرنا بدري جاي ميجو أما طقان همي مسلمان حكمي كردو بونو ما نوي أمانة بلغي لسروي إسلام بنبرينا كردنو لناوي نبردن نبردون هروها برا كانم كاتي الشري شتكرت وتيان برا عشتي تان لغلقي وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله أقل وديان با أشتيب كين أشتيب كين إلا اللهم بزاني فيلا يا بزاني أشتيه كا لقازنجي أو نبي مسلمان زرر من دبن لو أشتيه أما بيشر بلي بيشر أشتي لغلقي بلام شرط دس بيكر زاني أشتي كردن لقال أنا مسلمان زرر كنت يا أوسا أتواني ولي نجري بلام رسول الله برضه قال فريت تبارك وتعالى وإن جنح وللسلمي أدس يعني ليش كربو أشتي فجنح لها يا وش دس ليش كانوا أشتيان لغل أشتيان لغلب كان أجر جاتو جيرا سيكا أما همين مقدماته بزان دواي تشنيك أوسا أبيتا كويلة أو قردت شوار رقاد لها لبردس يكم أطواني منت كيبا ببران برحل آواء أعزادي كيتو بريدي أما طبعا باسي دا صلاة دارك أميري جيش سركردي ولاد أطواني بلاي أوها مؤسيرة كان أعزاد مني بيالي فإما من بعد وإما فداء فداء إشياء وكو آياتكم خلين دوا فداء ويبا برامبر أسير ماندني أسير ثان بيدي 20 دفتر ماندني يك أسير ثان ببردين 50 دفتر ماندني مثلا فلان أسير ثان ببردين بونا قال قائد يك بيسر كردي جيش يك بيناو جيش يك بونا بلا داري بي وأوان دا مثلا أيدن أو ساتوش لبنان برا بريا دي هروها حتى كوشتنيش لها بردس أكاد صلاة دار المصلحة برجون دي زانية وأسيدة بو كجري أي كجير أقريش ببرجون دي زاني أو سائق هذا شيء كويلة تماشا غي كويلة هانا وچندين خياراتا وي أمرو بيجنا أوبشني في ألان چندين خياراتي ها بردس أو سا خيارك لخيارة كان شيء چندين سربشكي لبردمياتي يكي كان بريتي لبا كويلة بون فبو يد الصلاة دار لما أنا كامني بيوي هلي أبجيري أو سا أيوة كويليش تو كويلية لا هي مسلمان يوتا كويلة بهبه لو كويلاتي بهبه لو كويلاتي لا هي مسلمان يوتا كويلة هربو يكي لشعراء شعري كي زور خوشي هي بوتاني إخوين مو الله ملكنا فكان العدل منا سجية كاتي إما ملك ما نكرت دسو إما خاون بالريال بوين عدل دهدقري أخلاق مان روشت مان فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا بلام كأي ود صلاة تنقردس خين شو رأيهات وحللتم قتل الأسارة وطالما غدونا على الأسرى نمن ونصفح أو سابربون جاني أسير كان بنكرا وكان بكوجا بدلم الأوكا أوك لنا وبر أوك قتل عامك بلام إما وطالما غدونا على الأسرى نمن ونصفح أما إما منت ما نكر بسلا أسير كان بنكرا وكان عزاد ما نكر شابوشي ما لي أكر فحسبكم هذا التفاوت بيننا بس بيت أم جوازي الزور قوري بيني إما ويو أو إما إنو ويو وكل إناء بالذي فيه ينضح كل لسر أو بيت ألين جوزة شيء تدابي أو اللي أرجع إما أو ما أنت دابي أو ما اللي أرجع إيه وش أو تان تدابي أو تان اللي أرجع بويا ألا ما يكباس مكرونة بيتوا يعني مسألة كويلاتي لإسلام بس كسي علمي هابي بكويلاتي لإسلام أزاني بخواه هيج نك نقوى إسلامنا دبراورنا لغل إسلامش ولا براوردش نعي هروها خالك يتر أماجي بيبكم إسلام چون معمولي لغل كويلاتي كرد وأماجي كان كاتكم طوابو بعد درسي داعتو بحول قوتي إخوة درسي داعتو بدور ودريجي ترخان يكين فقط بمسالي كويلاتي ويقول الله الرحمن لبك ولمن ببوريا ولمن خوش بي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.